الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا عند آخر المسألة أظن 19 أو في وسط المسألة 19، ثم تليها المسألة 20 أو 20 وهي آخر هذا المجلد، ونبدأ في المجلد الذي بعده في قسم مقاصد المكلفين، وهي هذه المسألة والتي بعدها آخر الكلام في مقاصد الشارع. طبعا هذه في سياق الاستدلال أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، الاستدلال على أن العاديات لا تخلو من تعبد، كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد. يعني هو الآن في 19 يستدل على أن ما قال عنها أو القسم الذي سماها العاديات وقال إن الأصل فيه التعليل، قال هو لا يخلو من تعبد، واستدل على ذلك بأدلة، وقفنا عند الوجه الرابع الخامس فيها. نعم تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها ترليب جانب العبد كرد الودائع والمرصوب والنفقات الواجبة، ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه ترليب حق الله كالزكاة والذبائح والصيد، والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها. طيب، هذا الكلام أتى به بعد أن يعني أشار فيما قبله، قال إن العلماء قالوا إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة، ومنه ما هو حق للعبد وفيه أيضا حق لله جل وعلا. وقال من هذا الموضع يقول كثير من العلماء إن النهي يقتضي الفساد، يعني أشار إلى قاعدة مهمة وهي قاعدة اقتضاء النهي الفساد بإطلاق. يقول الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق يعني انطلقوا من أن حق أن ما كان حقا لله الأمر فيه واضح أنه النهي عنه يقتضي فساده، ما كان حقا للعبد فيه حق لله جل وعلا وفيه التفات إلى حق الله جل وعلا، فلذلك أطلقوا الكلام. ثم قال: إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد. قال مثل رد الودائع والغصوب والنفقات الأقارب والزوجات وما أشبه ذلك والديون كذلك، فهذه يقول تصح بدون نية، بمعنى أنها تجزئ. الصحة هنا يعني سقوط الطلب أو سقوط القضاء، فإذا أداها ولو من غير نية بل ولو كان مكرها أجزأ. والتي تصح يقول بدون نية لها جانب أو لها حالة تكون فيها ثواب، وهي متى؟ يقول إذا نوى بها هي تصح بدون نية، لكن إذا نوى بها طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه صحت وأثيب عليها. ومن هنا يقول يعني العلماء إن العادات تنقلب إلى عبادات بالنيات، يعني النية قد تقلب العادة إلى عبادة، ومن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل في امرأته، يعني حتى ما يطعم امرأته يكون له فيها أجر، بل حتى في قضاء شهوته، وذلك بإحسان النية. فكل ما أحسن الإنسان نيته وصححها ووجهها إلى ما يحبه الله ويرضى حصل له الثواب. وأما إذا فعلها هكذا بمقتضى الشهوة الإنسانية أو البدنية فإنه لا ثواب له على ما لم ينوي، أخذا من حديث إنما الأعمال بالنيات. قال وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله كالزكاة والذبائح والصيد، يقول هذه لا يصح إلا بنية، الزكاة والذبائح والصيد التي تصح بدون نية، والتي تصح بدون نية إذا فعلت بنية بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها. يقول وهكذا التروك، يعني ترك الفعل قد يتركه الإنسان غافلا عنه فلا يثاب عليه، وقد يتركه قاصدا الوقوف عند حدود الله والامتناع منه حتى ولو لم يتهيأ له ذلك، يعني حتى ولو لم يتهيأ له أن يقع في الحرام لكنه هو جازم أنه تارك له عازف عنه، فلو تهيأ له لم يفعله، فهذا يقول يثاب على مثل هذه النية. وهو بهذا يشير إلى خلاف في يعني بين المعتزلة والأشعرية في مسألة من يعني مسائل النهي في الانكفاف، يقولون مجرد الترك هل فيه ثواب أو ليس فيه ثواب، ثم فعل الطاعة إذا أكره عليها، إذا أكره على الطاعة وفعلها هل تجزي أو هل تصح أو لا تصح، فهو يشير إلى هذا، وعادة يذكرونه عند ثم يأتي بعد هذا الأمر ذي الوجهين الذي يمكن أن يكون منهيا عنه من وجه ومأمورا به أو مباحا من وجه آخر. فكل هذه تفاصيل في مسألة النهي، هل يقتضي الفساد ومتى يقتضي الفساد، إذا كان المنهي عنه لعينه أو لذاته ولا يحتمل وجهين اقتضى الفساد، وإذا كان النهي لأمر خارجي لا يلزم منه فساد ذلك الأمر الخارجي، وإذا كان النهي لوصف ملازم فالأكثر منهم قالوا إنه يقتضي الفساد كالنهي عن الشيء لذاته، وهناك من قال بل هذا لا يقتضي الفساد وإنما يعني يمكن تصحيحه ويمكن يعني توجيه النهي فيه إلى شيء غير ما يتوجه الأمر أو الثواب أو الإباحة. نعم. أحسن الله إليك، إذا استحضر النية بعد الشروع في الفعل المباح أو المستحب له على قدر نيته، على قدر نيته، يعني العمل الذي يعمله بعد النية له ثوابها، والذي بدون نية لا ثواب فيه. نعم. وكذلك التروك إذا تركت بنية، وهذا متفق عليه، ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فيها حق لما حصل الثواب فيها أصلا، لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور بها، والمأمور به متقرب إلى الله به، وكل طاعة من حيث هي طاعة لله عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى نية، فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية. هو يريد أن يقول أن الخلاف ما ينبغي أن يقع في مثل هذه الأمور، فالثواب والعقاب مرتبط الثواب خاصة مرتبط بالنية، الثواب مرتبط بالنية، وما فعله من غير نية لا يمكن أن يثاب عليه. نعم. فإن قيل إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب لا من كونها طاعة متقربا بها، قيل هذا غير صحيح.

وأصله التعبد كما تقدم، فإذا طابق الفعل الأمر صح وإلا فلا. والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عندما حده لا يتعدى، فإذا وقع طابق قصد الشارع وإن لا خالف. وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل. وأيضا فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه وإن لم تحصل البراءة، وعدم تحقق يعني يكفي أن نقول أنه لا تحصل البراءة منه إلا إذا وافق أمر الشارع، وعدم تحقق البراءة منه إن لم تحصل المطابقة، وعدم تحقيق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق. فيها زيادة من الإضافات التي أضافها، لا هو المعنى واضح لكنه أضاف إضافات في بعض النسخ، يعني لا يقول المعنى واضح بالنسبة لي أنا أقول، يقول لو فرضنا أن عدم معقولية المعنى كون هذا المعنى غير معقول ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، يعني لو قلنا فرضنا يعني أنه أن كون المعنى غير معقول ليس دليلا على أنه يجب الوقوف عندما حده الشارع، كوننا نجهل العلة أو الحكمة يقول لا يلزم منه أن يجب علينا الوقوف عندما حده، ما في دليل يعني فرضنا، يقول هكذا مسألة مفروضة، قال يكفي في ذلك عدم تحقق البراءة، يكفي في الدليل على ذلك أنه لا تتحقق البراءة من الأمر إلا بموافقة فعل المأمور به على وفق الأمر والمطابق، لأن أنت إذا أمرت بأن تصلي ثم صمت، أمرت بأن تصلي ركعتين فصليت ركعة أو صليت ثلاثة، ما يلزم من هذا أنك يعني ما تكون بهذا قد وافقت أمر الشارع فلا تبرأ الذمة، عدم تحقق البراءة منه. وإن لم تحصل البراءة وعدم هذه مكرر طبعا في تكرار، إيه من الزيادة، لو أنه حذفها لا ما قال وإن لم تحصل البراءة، وإن لم تحصل البراءة منه موجب نعم، فإذا لم تحصل البراءة وإن لم تحصل البراءة منه فإن ذلك موجب لطلب الخروج من العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق. فالعبارة لما زاد فيها النواق من أحد عنده نسخة ثانية غير نسخنا؟ نعالج العبارة يا شيخنا. لو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قص الشارع الوقوف عندما حده الشارع فيكفي بذلك عدم تحقق البراءة، يعني في وجوب الوقوف على عدم تحقق البراءة منه. وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق. فنحذف الإضافة الأولى ونحذف الإضافة الثانية، يعني عدم تحقق البراءة، وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة، يعني إذا لم تحصل البراءة فأنت مطلوب منك أن تخرج عن العهدة. فالإضافات هذه هي التي أشكلت في العبارة، لكن المعنى العام واضح. نعم نعم تفضل. هي هنا في النسخة المغربية الظاهر أنها مضبوطة أكثر الجملة، وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج من العهدة موجب. نعم ماشي ماشي طيب. والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر، فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه، إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة، وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة، إذ لو كان مقصودا لم ينهى عنه ولا أمر به أو أذن فيه، فإن الإذن هو المعرف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه. فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق، فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده، وإما أنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتم، وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك كصلاة في الدار المرصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح. المفهوم المعنى ما يحتاج واو، من باب المفهوم المعنى، يقول هذا النص من باب المفهوم المعنى المعلل بالمصالح. نعم، أي نعم، يعني معقول المعنى. نعم. وإما لعد النازلة من باب المفهوم المعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه، وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة. إذن عندنا يقول كأنه يقول مسألة ما تحتمل خلافا، النهي كالأمر، ما دام قررنا أن الأمر لا يخرج عن عهدته إلا بفعله على الصفة التي أمر بها، فكذلك النهي يقول نظير الأمر، يقول يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه. الذي يقول بعدم الصحة يقول إما بناء على أن النهي عنده يقتضي الفساد بإطلاق كما هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والظاهرية، وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، يعني نظر إلى جانب القصد إنه ما طابق قصد الشارع، وهذا صحيح. إذا أمر إذا نهى عن شيء ثم ارتكبه معناه أنه خالف قصد الشارع. قال إما بأصله المأمور به المنهي عنه أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، إما أنه من أصله لم يأمر به الشارع بل نهى عنه بذاته، أو أنه لم يأتي الأمر به وإنما ابتدعه واخترعه من عند نفسه كما في العبادات كما في صلاة سادسة، يعني إما ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، وإما أنه اخترع شيئا من عند نفسه، وإما أن يكون مخالفا للمأمور به من حيث الوصف كما في قراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة مأمور بها وهي مصلحة لكن فيه أوقات نهى عنها، ففي هذا الوقت شيء من الوصف، يعني التوقيت تحديد لوصف، فحينئذ يقول أحد هذه الأمور الثلاثة لابد أن يكون واقعا في من قال إنه يقتضي الفساد. قال فعل هذا، ثم بعد هذا فيما بعد قال على هذا إذا رأيت من يصحح. طيب هناك من يقول هذا منهي ورد النهي عنه لكن الفعل صحيح، يقول هذا لا يخرج عن أربع تأويلات. إذا قال هذا الفعل صحيح فلا يخرج، وأنت ترى أنه منهي عنه ويجب أن يكون فاسدا أو باطلا، يقول لا يخرج عن أربع تأويلات: إما أن الأمر به أو النهي عنه ما صح عنده، فحينئذ لا يعني يلزم فساده. قال وإما أنه ليس بأمر حتم، صحيح أنه أمر به على صفة معينة لكن ليس بأمر حتم، فلا يؤثم من تركه، ولا نهي حتم إذا كان نهيا لم ينهى عنه نهيا تحريميا، نهي حتم يعني نهي التحريم. والاحتمال الثالث أنه يقول إن النهي يرجع إلى جهة المخالفة جهة أخرى وهو من ذوات الجهتين، فيكون مأمورا به من جهة أو مأذونا فيه من جهة ومنهيا عنه من جهة أخرى، ومثله بالصلاة في الدار المغصوبة قال بناء على القول بصحة الانفكاك، لأن هناك من يقول الصلاة في الدار المغصوبة لا يمكن انفكاك الصلاة عن الغصب وهذا يميل إليه ابن قدامة وتقريبا مذهب الإمام أحمد، فيقول إن قيامه وقعوده وركوعه وسجوده هو عين الغصب، هو غاصب بهذا، فيكون فعله هذا منهيا عنه. الذين صححوها يقولون الصلاة فعل معروف وصفة لها معروفة تفعل في هذا المكان وفي غيره، وأما الغصب فقد جاء النهي أيضا عنه مطلقا، النهي عن اغتصاب المكان وغير المكان، فهو من ذوات الجهتين. فإذا اعتبرنا من ذوات الجهتين قلنا الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، وإذا قلنا الصلاة باطلة فمعناه أننا قلنا إنه ليس له إلا جهة واحدة، أو أنه أن النهي يرجع إلى شرط من شروط الصلاة، وما رجع إلى الشرط كالذي يرجع إلى السبب، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط، إذا كان الشرط باطلا لم يتحقق يبطل المشروط. طبعا الشرط لو تأملنا ما نجد من شروط الصلاة أن تكون في مكان مملوك له أو مكان مباح، لكنهم رجعوا إلى شرط عقلي وهو أو عادي بالأصح، شرط عادي وهو أن العادة جرت بأنه لا صلاة إلا في مكان، ما يمكن يصلي في غير مكان، يعني هكذا يسبح في الهواء ما يمكن، فلا بد أن يصلي في مكان، فهو شرط عادي للصلاة، أما أنه شرط شرعي فلا. قال والاحتمال الرابع أن يكون قال بذلك لأنه يعد هذه المسألة من باب ما فهم معناه ومن باب المعلل، وإن كانت في العبادات يعدها معللة، ولذلك فإنه يجري عليها أحكام التعليل من المصالح والمفاسد، فيقول إذا انتفت العلة التي لأجلها ورد النهي فلماذا نقول بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان إلا إذا كانت العلة موجودة. هذا خلاصة كلامه في الباب، نعم، في هذا الموضوع. نعم، يعني النواهي التي قالوا إنها أن النهي عنها ورد لعلة، يعني النهي مثلا عن كثير من الأحكام معروف العلة، يعني النهي عن خطبته مثلا على خطبة أخيه، ورد النهي عن خطبته على خطبة أخيه، لما يتركه ذلك في النفوس من من من من من مشاحنات، ولهذا قالوا إذا يعني انصرف هو وقال أنا خطبت وخطبتها لكن الآن عدلت عن هذا أو عرف أنه انصرف عن هذا له أن يخطب، حتى وإن كان المنهي عنه يعني النص جاء في أنه لا يخطب على خطبة أخيه حتى ولو ركنت المرأة إليه وكان، لكن هو عدل مثلا فيجوز له أن يخطب. والأمثلة يمكن أن يمثل بكل المعللات، كل نهي معلل يمكن أن يمثل به، النهي مثلا عن البيع يوم الجمعة، النهي عن البيع يوم الجمعة بعد دخول بعد النداء الثاني، علله بعض الفقهاء وقالوا هذا لأجل أنه يشغله عن اللحاق بالخطبة، قالوا بناء على ذلك إذا كان يبيع وهو يمشي، يبيع مساويك يبيع مسابح وهو ماشي للحرم يجوز ذلك ما يبطل. كيف النهي صريح بأنه يترك البيع إذا قال هذا البيع الذي يؤخره عن الصلاة، أما البيع الذي لا يؤخره هو يبيع ويمشي صاحبه معه يمشي ذاهبان إلى المسجد بكم هذا قال بكذا فقطع له المسواك وعطاه إياه، وش الإشكال؟ فالنهي المعلل، النهي المعلل يمكن أن يقال أنه ما يقتضي الفساد إذا عرفنا أن العلة تخلفت، هذا هو المقصود. نعم. والثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى الأول لأن حق العبد إذا صار مضطرحا شرعا فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه كقتل النفس إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع فذلك للأمور الثلاثة الأول، ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب، والثالث ما اشترك. نعم، أي نعم، يعني يرجع إلى كون مفهوم المعنى. الشيخ دراز قال الرابع لندرته لعله تركه، أيه. لا هو يعرف أن هذا رابع، لكنه ستصبح خمسة. الشيخ دراز يقول لو اعتبر الأول لكانت خمسة، ولأمر الرابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب. فهو ما يعني ما يرى أن هذا داخل في مفهوم المعنى، الله أعلم. هو ما يرى أن هذا، الشيخ دراز يرى أن هذا لو احتسب الرابع هناك لكانت خمسة، لكانت خمسة هنا. نعم. والثالث ما اشترك فيه الحقان، وحق العبد هو المغلب، وأصله معقولية المعنى، فإذا طابق. نعم. ما الثالث هنا يا شيخ؟ قال ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب. واصله معقولية المعنى، لا هو الحين رجع إلى أنه هل الأصل فيه التعليل أو الأصل فيه التعبد؟ هذاك الأصل فيه التعبد، لكن يوجد تعليل أحيانا يكون معللا، يعني في العباديات الأصل التعبد، يعني الأصل أن نتعبد به ونقف عنده، لكن يقول إذا رأيت من صحح النهي مع أنه في العبادات فإنه نظر إلى أنه معقول المعنى. أما هنا فهذا يقرر الأصل، وقد قرره قبل هذا، يقول الأصل فيه أن يكون معقول المعنى، ثم التعبد يأتي تبعا. نعم. فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسب ما يتهيأ له، وإن وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد، فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ أو لا، فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل لأن مقصود الشارع لم يحصل، وإن حصل ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير السبب المخالف صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا اعتقه المشتري، لأن النهي لأجل فوت العتق، فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. يعني الأصل أن المدبر وهو العبد الذي قال له سيده أنت حر إذا مت، هذا يسمونها المدبر، يعني في دبر حياتي آخر لحظة من حياتي أنت حر، يعني يبي يستفيد منه ويستخدمه إلى آخر لحظة ثم يعتقه. فيقول مثل هذا مع أن مالك ما يرى بيعه، لكن يقول إذا كان باعه ثم أن الذي اشتراه اعتقه فنصحح البيع الأول، هذا فقه. يقول المقصود حصل، المقصود حصل. نعم نعم. وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه، لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك، وأمثلة هذا القسم كثيرة. فإذا رأيت من يصحح، يمكن كبيع الفضولي، يعني إذا أسقط صاحب الحق حقه، لو باعه الفضولي باع مال غيره ثم الآخر أجازه، قال والخطبة على خطبة أخيه. أي هذا طبعا محل خلاف. الحنفية يقولون أن البيوع الربوية يمكن تصحيحها، فهي بيوع فاسدة وليست باطلة، وإذا حصل التقابض صحت ونفذت. لكنه يقولون لو أنه أراد أن يصحح العقد ويسلم من الإثم يعيد له الزيادة، إذا كان يعني البيع مصارفة أو يعيد له الفضل أو الزيادة فيكون صحيحا.

وفيها أيضا حق للعبد من وجهين، أحدهما جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازا عليه بالنعيم موقا بسببه عذاب الجحيم، والثاني جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا، لكن بحسبه في خاصة نفسه، كما قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة، وبالله التوفيق. انتهى ما يتعلق بمقاصد الشارع، ونبدأ في القسم الثاني من أقسام المقاصد، وهو مقاصد المكلفين. مقاصد المكلفين ليس من المواضع التي انفرد الطوفي بالكلام والاستفاضة فيها، بل يعني لا يخلو كتاب من كتب الفقه من الكلام عنها، لكن كلامهم عنها جزئي، يعني في كل باب مثلا هل النية شرط أو ليست بشرط، لأن المقصود بمقاصد المكلفين يعني نياتهم. والشاطبي كلامه كلام جملي وكلام تقعيدي عام، يمكن سبقه إلى التقعيد يعني جماعة منهم القرافي، كتب كتاب سماه الأمنية في إدراك النية، كتاب نفيس صغير لكنه نفيس، وهو حقق عدة مرات وطبع، وفيه تفاصيل يعني جيدة، لكنه تقعيد، ليس النية مثلا في باب العبادة، ولا النية في باب المعاملة، ولا نية كذا، وإنما عن أحكام النية عموما وتفاصيل وقواعدها العامة. والشاطبي رحمه الله يعني لما تكلم عن المقاصد قال هي قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، ثم جعل مقاصد الشارع أربعة أنواع وفصلها، ثم انتقل إلى مقاصد المكلفين. وتفضل اقرأ معك الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة إلى مسألة التبرع بالأعضاء، هل يمكن أن يستدل؟ هو ذكر هنا أنه لا يملك كل شيء، الإنسان لا يملك، مع أنه يعني لا يملك نفس يملك نفسه أو له حق التصرف في نفسه أحيانا، لكن ليس إلى درجة أنه يقتل نفسه مثلا، أو يتبرع بما ليس فيه منه إلا شيء واحد. يبقى العلماء لما تكلموا قالوا القلب ما يجوز له أن يتبرع به، نعم، لكن إذا ثبت لأنه ليس فيه إلا قلب واحد، فلو أعطاه يموت هو، وهذا ليس من حقه. وإنما تكلموا في مثل الكلى، في مثل القرنية مثلا، في مثل الكبد، الخزعة، الجزء من الكبد بعد أن ثبت أنه يمكن أن تنمو وتستكمل، فوقع الخلاف بينهم. لكن الذي تمسك بهذا الأصل وأغلق الباب تماما، يعني ما أدري، هو عطى قاعدة، ما قال نقل الأعضاء ولا نعم، هو تكلم في نقل الأعضاء يعني، لكن أنا أظن لو كان حيا وقت نقل الدم لأجازه جزمني. أي نعم، فنقل الدم وما ينبغي أن يقع فيه خلاف أصلا، يعني التبرع بالدم. يبقى الكلى يعني الخلاف فيها ضعف الآن ما أظن أحد يمنع من التبرع بالكلى إذا أثبت الأطباء أن إحدى الكليتين تكفي، ما أظن أحد يمنع الآن. المجامع الفقهية تقريبا كلها عندنا رئيس قسم الفقه في الأزهر منع تماما، قال لا مجال لفتح تجارة الأعضاء، لا تجارة غير نفسه. تجارة كلهم يمنعون البيع، هو يقول الإنسان لا أو أكثرهم نفسه. لا الآن وجد من يقول ما المانع من أن يأخذ مقابل، وجد من يقول هذا، لكن يعني المجامع قالوا التجارة فيها وبيعها ما يجوز، ما يجوز بيعها، لكنه له أن يتبرع بها، ولعل يعني من من مما يمكن يستأنس به إلى ذلك حديث المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كالجسد الواحد إذا تداعى يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فإذا كان المسلمون كالجسد الواحد فلماذا لا ينقل من هذا إلى ذاك؟ لأن النقل من جسد إلى جسد متفق عليه، يعني النقل من إنسان من نفس الإنسان إلى نفسه متفق عليه، فجعله كالجسد الواحد المسلمون، يعني جعلهم كالجسد الواحد، هذا مما يستأنس به. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما شفت في شيء جديد، يعني هذا فيه يمكن تكرار للي سبق. فإذا يتعلق بها حق الله من وجهين، أي الأول من جهة الوضع الأول الكلي، يعني من حيث أنها كليها ضروري، يعني العاديات يعني إباحة البيع مثلا، هذا من جهة ضروري، أي من جهة أن حتى مر معنا هناك أنه إذا نظرت إلى كل بيع هو حاجي ما هو ضروري، لكن البيع عموما ضروري. أي نعم. وكذلك النكاح مثلا، إباحة الأطعمة، يعني إذا نظرت إليها من حيث كليتها هي ضرورية، لكن جزئياتها الطعام الفلاني لو لم تأكله لا, لا, لا, لا, لا يكون هناك فوات لأمر ضروري، يعني لا يفوت أمر ضروري لو ترك بعض الأطعمة، لكن إذا ترك الطعام كله فوت ضروريا وأهلك نفسه. هذا مقصود بالوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات، فإن البيع والشراء والنكاح وهذه كلها تعتبر من الحاجيات وليست من الضروريات إذا نظر إلى جزئياتها، ولكن إذا نظر إلى كلياتها تكون ضرورية. نعم. لأن فرق ما كان حقا ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله مغلب، وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد فيه أغلب، يعني يمكن تقول حق الله وحق العبد، ويمكن تقول حق الله وحق فيه اشترك فيه حق لله وحق للعبد وحق الله أغلب، وأمر آخر حق لله اجتمع حق الله وحق العبد ولكن حق العبد فيه أغلب، يعني تكون ثلاثية ويمكن تكون ثنائية. أي طيب. وين الكلام هذا اللي يقول فصار الجميع ثلاثة أقسام، حق لله الصرف وهو النظر الكلي، هذا يقصد انها في يعني في ذات العاديات، في ذات العاديات يقول فيها حق صرف لله وهو من حيث النظر الكلي لا يصح مثلا تحريم ما أحل الله، وحق لله على العبد بالنسبة لغيره يسقط إذا أسقطه، وحق له كذلك لا يسقط ولو أسقطه، فالأخيران حق لله على العباد ويتعلق بهم بالنسبة لأشخاص آخرين، يعني حقوق على العباد هي لآخرين كما هو ظاهر في الأمثلة بخلاف القسم الأول. أنا الذي ظهر لي هو أنه راجع لأصل التقسيم، لكن يمكن يكون هذا هو المراد. الشيخ دراز كأن يقول العاديات نفسها هي يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. يعني أهم القواعد فيها هذه، إنما الأعمال بالنيات، وهو نص حديث صحيح، فأول ما يعني ابتدأ به قعده على شكل قاعدة. نعم. ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام. نعم. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل قد يكون محرما. نعم. بل يقصد به شيء فيكون إيمانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود لله أو للصنم. وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها كفعل النائم والغافل والمجنون. وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله. لاحظ أنها يعني دقة في العبارة، قال تعلق بها الأحكام التكليفية، لكنها لو لم تكن مقصودة قد تتعلق بها أحكام وضعية كربط المسببات بأسبابها، وطبعا سينشأ عنها أيضا حكم تكليفي لكنه ليس بالدرجة الأولى. يعني النائم لو مد رجله فكسر زجاجا أو كسر جوهرة عليه ضمانه، و يعني لكن الضمان جاء من جهة ربط الأسباب بالمسببات أو ربط المسببات بأسبابه، هو تسبب فيها فعليه ضمانها. وينشأ عن هذا نقول أصبح تعلق بذمتك حق يجب عليك، وهذا حكم تكليفي يجب عليك أداء، فالتداخل بينها كبير. نعم. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بعد قوله: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، إلى قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره. وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه شريكا تركت نصيبي لشريكي. وتصديق قول الله تعالى: فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأباح عليه الصلاة والسلام للمحرم أكل لحم الصيد ما لم يصده أو يصد له، وهذا يعني مراعاة للنية أيضا للقصد، أصبح القصد له تأثير في الصيد، فقد يكون حراما إذا صاده للمحرم. نعم. وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه، هو كذلك. نعم. لا يقال إن المقاصد وإن إذن هو قال ما الأمر واضح والأدلة كثيرة وذكر طرفا منها، لكن قد يشكل على هذا أمر آخر، وهو أننا نجد خلافا بين العلماء في بعض المواضع، هل النية فيها شرط أو ليست بشرط، هل لها تأثير أو ليست لها تأثير، فهذه قد تشكل على ما قرره من قاعدة. نعم. لا يقال إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق وفي كل حال، والدليل على ذلك أشياء، منها: الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا، فإن المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع، إذ لم يحصل الإكراه إلا لأجله، فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به، لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه، وهو لم ينوي ذلك فيلزم أن لا يصح، وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء، فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا ثانيا ويلزم في الثاني كما في الزكاة مثلا، يقول إذا أجبر على دفع الزكاة وهو لا يحب أن يدفعها، يقول إذا كان القصد أو النية شرطا في أداء الزكاة وفي صحة أداء الزكاة، فمعناه أن الزكاة التي دفعها مكرها لا تجزئه، فإذا أراد أن يتوب نقول اقض الزكاة التي كنت دفعتها وادفع الزكاة مرة ثانية. أي نعم. فهم لم يقولوا بذلك، قالوا إذا أخذت منه أجزأت. نعم. فهذا دليل يقول عنها ليست معتبرة دائما. نعم. فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا ثانيا، ويلزم في الثاني ما لزم في الأول، ويتسلسل أو يكون الإكراه عبثا، وكلاهما محال أو يصح. طبعا هذا إذا لم يتب، إذا لم يتب يقول ينبغي أن يؤمر كل مرة، لكن لو تاب هل يؤمر بأن يعيدها أيضا؟ نعم. وكلاهما محال أو يصح العمل بلا نية وهو المطلوب. ومنها أن الأعمال ضربان، عادات وعبادات. فأما العادات فقد قال الفقهاء إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوعها كاف، كرد الودائع والرسوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها. فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ وأما العبادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلاق أيضا، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها. فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوء، وكذلك الصوم والزكاة وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنذر كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة. كلها إشكالات يردها. يقول تقولون أن النية لابد منها، العادات كلها أو العاديات كلها يمكن أن تكون بدون نية، وإذا تبايع اثنان ما الذي يهمنا من نياتهم في أنفسهم؟ يقول نحن علينا أن ننظر إلى الظاهر، أنه الظاهر الرضا، لكن قد يكون غير راضي وغير قاصد، يعني من هذا الكلام. وكذلك في سائر العاديات يقول المفروض أنها لا تشترط، وهو قد أشار قبل أنها كثير من العاديات لا تحتاج إلى نية، لكن الذي يحتاج إلى نية هو الثواب، إذا كان يريد ثوابا فليصحح نيته. أما العبادات فيقول يعني أيضا قد وجد ما ينقض القاعدة فيها، مع أن الأمر فيها يعني أوضح، ومع هذا وجد ما ينقض القاعدة. فهناك من قال إن الوضوء ما يحتاج إلى نية، التيمم هو الذي يحتاج إلى نية، أما الوضوء فلا يحتاج إلى نية لأنه هو طهارة بذاته. الحنفية يقولون هو طهارة بنفسه، فلماذا تشترطون له النية؟ كذلك الزكاة يقول المهم أن تدفع للفقير، نوى أو لم ينوي، النية هذه لها أثر في ثوابه وعقابه، في ثوابه هو هل يحصل له ثواب أو لا، أما في الدنيا فقد أدى ما وجب عليه. كذلك صوم رمضان مثلا، صوم رمضان هل يحتاج إلى أن ينوي أنه يصومه من رمضان، وأنه يصوم الصوم واجب، أو مجرد أن يصوم يكفيه؟ فالذي نظر إلى أصل إيجاب النية يقول لابد من النية، لابد أن ينوي. والذي قال أنه هو رمضان لا يؤدى فيه إلا رمضان أصل، فلا يكون إلا رمضان، مثل الحنفية وجماعة قالوا هو حتى لو صام غيره يقع عن رمضان. لو قال أنا سأصوم غدا قضاء مثلا عن يوم أو كفارة أو ما أشبه ذلك وهو في رمضان، لا يقع إلا عن رمضان، ما يقع عن غيره. فلذلك يقول معنى هذا أن القاعدة ليست مضطردة. نعم، سيأتي جوابه عنها. أحسن الله إليكم. بالنسبة للذهول عن النية في العبادات، هل هو مضطرد في عدم حصول الثواب؟ الذهول عن النية إما أن يكون يعني سبقت النية ثم ذهل، فهذا النية مستصحبة، النية مستصحبة. والوسواس أحيانا يأتي لبعض الناس في النية كثيرا، لأنه يظن أنه لا بد من مقارنة نية صلاة الفرض بتكبيرة الإحرام، فيصيبهم كثير من الوسواس، وتجد الله أكبر، الله أكبر، لا نيتي تخلفت. وهذا نوع من الوسواس، هو منذ أن جاء من بيته هو يريد أن يصلي المغرب أو العشاء، فإذا وقف في الصف وكبر إن شاء الله أن نيته صحيحة. ها؟ أي نعم، هو خلاص. لا، في أشياء أخرى أيضا يعني تنطع فيها بعض الفقهاء ودققوا فيها، هل يفعلها بمقتضى أنها فرض أو أداء ولا قضاء، وهل أو بمقتضى أنها نافلة؟ لكن من صلى العشاء في جماعة، أي نعم، وزاهلا عن الحديث من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل. لا، هذا صدق عليه الحديث، هي ذهل ولا ما ذهل؟ هو ما هو مطلوب أن يعرف، في ناس ما يعرفون الحديث هذا أصل، لكن يتحقق له ويتحقق لهم الوعد إن شاء الله. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. الغاصب إذا قشر على رد المرسول هل نية مؤثرة سقوط الإثم من كل أجر؟ لا، هو إذا قرنها بتوبة فإن شاء الله إذا تاب لعل الله يتوب عليه، لكن إذا رده من غير أن يكون تحققت شروط التوبة فيه من الندم والعزم على أن لا يعود ما يحصل له. ها؟ بعض الذين يطوفون على القبور يحتجوا بجنوب هو ما قصد عباده، عين الطواف ده عباده، يعني تيجي تسأله يقول لك أنا ما قصدت عباده. هو لا شك أن الحكم سيختلف إذا قصد وما قصد، لكن أيضا هو صورة الفعل صورة عبادة، فلا يجوز حتى ولو لم يقصد، مثل السجود للصنم الذي يسجد تحت الصنم يقول أنا ما قصدته. طيب الصورة هذه ماذا تعني؟ يعني ما الصورة هذه من الطواف من العبادات التي خصصها الله بمكان معين ووقت معين ويعني عبادة معينة، فليس له أن يفعلها ويقول أنا لم أقصد، يعني ما يجوز له أن يفعلها، يعني ما مجرد المشابهة في الصورة، المشابهة في الصورة لعمل الكفر هو في حد ذاته محرم. هنا مشابهة، مجرد المشابهة. نعم، يعني هو التزم بنص فقط. نعم. وفي الحديث ثلاث جدهن, جدهن وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وفي حديث آخر: من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل به. وفي مذهب مالك: في من رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح. ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظنا للتمام فتنفل بعدها بركعتين ثم تذكر أنه لم يتم أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة. وأصل مسألة الرفض مختلف فيها فجميع هذه مفيدة الحقيقة, يستفاد منها جدا في مسائل في الحج, أي لأن بعضهم يقول أنا طفت, ما طفت طواف الإفاضة, أنا طفت طواف الوداع. أي ففي مثل هذه الحالة يمكن يخرج على هذا ويقال هذا طوافك أنت المأمور به أن تطوف بعد الوقوف بعرفة, وأنت قد طفت بعد الوقوف بعرفة, وقضية أن هذا إفاضة وهذا وداع أمر سهل يعني. نعم. فجميع هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة. ومنها أن الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا, وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع, يعني النظر في وجود الله جل وعلا يسمونه النظر الأول. يقول هذا ما في شيء يوجب عليك النظر الأول, يعني أنت أول نظر نظرته. طبعا هذا في من ولد في بيئة شرك ويعني ما عرف الدين إلا متأخرا, فيقول هو يجب عليه أن ينظر, يقولون وتكلموا في أن هل الواجب الأول الإيمان ولا النظر أول. نعم. والمهم هو أن يؤمن بالله سواء سبقه بنظر أو آمن تقليدا ثم تبعه بعد ذلك اليقين بالنظر, لكن النظر يقولون هو لابد أن ينظر أولا, وما في شيء يوجب عليه النظر. ولهذا أهل المصلحة وأهل العقل, يعني الذين يقولون العقل يوجب, يقولون لو لم يكن العقل موجبا لما وجب النظر الأول. كيف وجب النظر الأول عليه؟ وهو نعم ما وجب النظر عليه إلا بالعقل. نعم. وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع, والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به. فإن قصد الامتثال فيه محال حسبما قرره, لأنه لم يؤمن بإله بعد. نعم. فكيف يقال إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ وإذا ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوة, وهو أنه ليس كل عمل بنية, ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقة. لأن نجيب عن ذلك بأمرين, يعني يقول هذا الاعتراض غير وجيه كله, لأننا نجيب عن ذلك بأمرين. أحدهما أن نقول إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان: ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار, وهنا يصح أن يقال إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا. قصد يعني هو من ضرورته. نعم. هو النية تصبح ضرورية يعني ملازمة للعمل. نعم. قصد به امتثال أمر الشارع أو لا, وتتعلق إذ ذاك الأحكام التكليفية, وعليه يدل ما تقدم من الأدلة. فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض, حسنا كان أو قبيحا, مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب أو غير مطلوب شرعا. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك, فهؤلاء غير مكلفين, فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة, فليس هذا النمط بمقصود للشارع. فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من القصد, وإذ ذاك تعلقت به الأحكام, ولا يتخلف عن الكلية عمل البتة. وكل ما أورد في السؤال لا يعد هذين القسمين,

ولهذا نظائر في العاديات كنكاح الشرار فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه. وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه، والهازل كذلك لأنه قاصد لإيقاع السبب بلا شك، وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات، وإما قاصد أن لا يقع، وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أم أبى. وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه، وإنما قصد مجرد الهزل باللفظ، ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل وهو الإباحة أو غيرها. وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن، فيحمل على أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله، أو يقال إنه قاصد بالعقد الذي هو جد شرعي اللعب فناقض مقصود. ولهذا يعني كثير من الفقهاء يقولون إن صدقته، لأنه يتعلق به حق الغير، إذا قال أنا لما قلت طالق أمزح أو كذا وما خطر على بالي أن أفارقك، يعني فيقول إن صدقته فيكون لا يقع طلاق، وإن طالبت بحقه يكون قد وقع الطلاق، لأن يعني الذي قالوا أنه جدهن جد وهزلهن جد لأجل أنه له يتعلق بحق الغير، يتعلق بأحكام لحق الغير، ولأجل أنه سبب يتبعه مسبب، يتبعه مسبب. ولهذا وجد من يقول أنه في مثل هذه الأمور ينظر هل صدقته المرأة أو لم تصدقه، فإن صدقته فيدين، يعني بينه وبين ربه، ولكن لو رفع الأمر للقضاء القضاء سيطبق عليه ربط المسبب بالسبب، إذا اعترف أنه طلق لابد أن يكون الطلاق قد وقع. عاد كم طلقة؟ طلقة واحدة أكثر أقل، هذه مسائل أخرى. ولهذا يعني المسلم ينبغي أن يتحاشى المزاح في مثل هذه الأمور، لأن بعضهم يقول زوجك بنتي وبنت صغيرة مثلا زوجتكها بكذا، فيقول قبلت بعضهم، فحينئذ يعتبرونها مزاحا، وربما يذهبون وكل واحد ما يعني ما يفكر في هذا، وهذا خطأ. يعني فيه الأمور التي فيها حل وحرمة، وبخاصة أمور الأبضاع ما ينبغي المزاح فيها. نعم. ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة، فنية الأولى مستصحبة حكمة حتى يقع رفض نية الصوم، هذه المنقولة عن مالك، يعني نعم، يعني هو انعقد صحيحا وقال ثم قال أنا سأفطر، لأنه قد يكون معذورا ونوى أن يفطر لكنه ما وجد ما يأكله ما يفطر عليه، فقال أواصل الصوم، فقال الإمام مالك صومه صحيح، نعم، فأصل النية موجود، والطارئ نية لم يتبعها عمل. نعم. فالنية الأولى مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي، وهو لم يكن فصح الصوم، ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة، لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنفل لغوا لم يصادف محلة، وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض. هذه مشكلة والله، مسألة الصلاة مشكلة، من الصعب أن يفتى بها يعني، لكنها هي فتوى للإمام مالك، وكونها يعني ركعتين، وخاصة أمور الصلاة أمرها يعني فيه تشديد من جهة النية، فهو صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين سنة، بعدها صلى ركعتين على أنها سنة، فالإمام مالك قال تعتبر مجزئة. ومثله من يعني من من من يعني يصلي مع مقيم، يتبع مقيم، أو هذه ليست مثلها لكنها قريبة منها، إذا صلى وراء مقيم السنة أن وهو مسافر السنة أن يتم، السنة أن يتم، فلو لحق الركعتين الأخريين مع المقيم، بعضهم يقول لو سلم صحت صلاته، وهذا يعارض الحديث يعني من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم. وحديث يعني متابعة الإمام المأموم للإمام، فإذا سلم فسلموا وإذا. طيب نكتفي بهذا، انتهت المسألة ولا بقي فيها؟ بقي سطر، سأقرأ السطر اللي بقي. وأما النظر الأول فقصد التعبد فيه محال، وقد تقدم بيانه في الوجه الأول وبالله التوفيق. النظر الأول يعني نظر من لم يعرف الله أصلا، أراد أن ينظر ويتفكر في مخلوقات الله ليعرف الله أولا، ثم يرتب بعد هذا الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.